علم اللوح والقلم مولاي الصلاة يا نفس لا تقنطي من ذلة غرمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تبي على حساب الحصيان في القسام مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس يا ربي فالرجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله والقرب عبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعوه الاحوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واعظم بصحب صلاة منك دائمة واعظم بصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعهم طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مجديا نعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.